وبالديمقراطية اليونانية الزائفة، إذا بالكاتب الأيرلندي برنارد شو ينادي ويقول: لو كان محمد النبي المسلمين بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها وهو يتعاطى فنجانا من القهوة. سألوا الوليد ما تقول في محمد؟ قال لهم الوليد: فما تقولون أنتم في محمد؟ قال أحدهم: إن محمدا مجنون. قال الوليد: والله ما به جنون، إنه أعقل العقلاء. قال آخر: إن محمدا كاهن. قال الوليد: ما عهدنا عليه كهانة. قال أحدهم: إن محمدا شاعر. قال الوليد: ما سمعناه يقول شعرا. قالوا له: فماذا تقول أنت عن محمد؟ وكان بين الوليد والإسلام قيد شعرة، لو أنه خطاها لكان من السابقين إلى روضات الجنات، لكن كبره منعه أن يقول الحق فقال: إن محمدا ساحر. الذي يقول الحق ساحر؟ الذي يوحد الخالق ساحر؟ الذي يأخذ بيد العاثرين إلى روضات الجنات ساحر؟ لا إله إلا الله. ساحر الرسول ساحر يا وليد. إن الوليد رمى الحديد بتخمة فوصفه الله تعالى بعشر صفات. الأولى: فلا تطع المكذبين. والوليد مكذب. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا، تمنوا. لو ليست هنا حرف امتناع لامتناع كعادتها، انما لو هنا حرف مصدري وتمن، يعني ودوا ادهانك، يعني ميلك اليهم وان تعبد اصنامهم فهم يدهنون لاجل ذلك. اذا فلماذا لم ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية فيدهنون؟ وقد سبقها التمني. والفاء والواو اذا سبقت بامر او نهي او استفهام او تمن او ترج او حظ او عرض او نفي نصبت المضارع بعدها. ان الفاء هنا ليست للسببية، انما الفاء هنا وقعت قبل جملة تقديرها فهم يدهنون. هم يحاولون ان يميلوا اليك لتميل انت الى اصنامهم، ولكنني اقطع عليهم خط الرجعة فاقول: لكم دينكم ولي دين. الصفة الثانية: ولا تطع كل حلاف. والحلاف كثير الحلف، لأن حلاف على وزن فعال بخلاف حالف. حالف اسم فاعل تفيد من اتصف بالفعل، تفيد من اتصف بالفعل. أما حلاف ففعال تفيد من وقع منه الفعل كثيرا. الصفة الثالثة: مهين، حقير. من يصف الرسول بالسحر فهو حقير. هماس أي عياب كثير العيوب، يعيب على الخلق كثيرا. مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة والفساد والوقيعة. مناع للخير،